بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النادية المنصورة عند السؤال 47، وهو: ما هو الشرك الأصغر؟ ما هو الشرك الأصغر؟ وكان قد سبق هذا السؤال سؤال كان هو: ما هو الشرك الأكبر؟ أعاذنا الله وإياكم من الشرك الأكبر والأصغر. وهنا قال: وما هو الشرك الأصغر؟ قال في الجواب: قال: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به وجه الله تعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. ومن ذلك، أي ومن الشرك الأصغر، الحلف بغير الله. قال: كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. وقال، أي قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية: وأشرك، أي فقد كفر وأشرك. ومنه، أي من الشرك الأصغر، قول ما شاء الله وشئت، أي قول الإنسان لآخر ما شاء الله وشئت. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي قال ذلك أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قال: ومنه قول، أي قول الإنسان لآخر، أو قول الإنسان: لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك. هذه أقوال، يعني كلها تعد من الشرك الأصغر. قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال: قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. هذا هو الجواب كما ذكره الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى على هذا السؤال: ما هو الشرك الأصغر؟ ثم ذكر في السؤال التالي، وهو متعلق به ونفصل الحديث حولهما بمجموعهما، قال في السؤال التالي: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ قال: ما هو الشرك الأصغر؟ وكما سبق، فإن الشرك والعياذ بالله يكون على نوعين: شرك أصغر، شرك أكبر، وهو المخرج من الملة والعياذ بالله. وسبق الكلام عنه. وشرك أصغر هو الذي حوله الحديث اليوم بإذن الله تعالى. وشرك أصغر، وهذا الشرك أي هذا النوع من الشرك أي الأصغر، قال عنه في الجواب: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به وجه الله تعالى. يعني من أعظمه يسير الرياء، وله صور أخرى ذكرها، وليس الشرك الأصغر منحصر في يسير الرياء فحسب، بل هو في صور أخرى كثيرة. لكن أشد هذه الصور خطرا على الإنسان هي هذه الصورة، الرياء أو يسير الرياء. وإلا كما سيأتي في التفصيل، فإن الرياء على نوعين كذلك. فهناك رياء يخرج من الملة والعياذ بالله، وهو رياء المنافقين، فإن الله سبحانه وتعالى قال فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم يراءون الناس، ورياء المنافقين مخرج من الملة والعياذ بالله، وسيأتي عليه تفصيل إن شاء الله. أما الرياء المقصود هنا أي الذي هو من الشرك الأصغر فهو يسير الرياء. وإلا لو استغرق الإنسان العمل كله بالرياء لفسد العمل ابتداء وحبط والعياذ بالله أجر هذا العمل. ثم إنه لو أراد بعمله هذا كله غير الله عز وجل فهذا العمل أو هذا النوع من الرياء من الرياء الذي يدل على الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولذلك كان الرياء أو كان يسير الرياء من الشرك الأصغر، لأن صاحب هذا العمل يريد وجه الله. إن الذي يدخل على عمله شيء من الرياء فإنه يريد وجه الله أيضا، بل وربما يكون قصده الأصلي العظيم هو وجه الله عز وجل، لكن يدخل الرياء في أثناء العمل أو قبل العمل أو نحو ذلك بضعف نفس وهوى وتلبيس شيطان وغير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالا على هذا النوع من الرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يقوم الرجل فيصلي، يصلي لله، هو قام يصلي لله لا يصلي للناس. ثم يدخل الرياء هنا، إنه قد شعر أن رجلا ينظر إليه في صلاته فيزين صلاته لله عز وجل ولأجل أن يعجب بها هذا الذي يراه. فهذا هو الشرك الأصغر. أي نعم. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف علينا هذا النوع. لماذا؟ وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن هذا ذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، قد يجر الإنسان إلى الشرك الأكبر. وكثرة الرياء ربما تأخذ الإنسان إلى الكفر بالله والعياذ بالله، إذ أنه ربما يظل يفعل العمل يشرك به مع الله، فمن كثرة ذلك ربما يأتي عليه وقت يرى الناس ويريد الناس وينسى الله عز وجل، فيجعل عمله كله للناس والعياذ بالله، فانتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهو ربما لا يشعر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليه الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وفي بعض الأحاديث عنه قال صلى الله عليه وسلم: هو أخف من دبيب النمل إلى قلب العبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه يتسرب إلى قلب العبد ويزيد ولو أن العبد ترك نفسه مع هذا لاسترسل وزين له الشيطان ذلك. ولذلك تجد والعياذ بالله الذي يكثر من الرياء كلما ازداد منه وجدت صور الرياء فجة في أفعاله، تجدها فجة، بخلاف من يعلو عليه الرياء أحيانا ويجاهد نفسه ونحو ذلك، تجد هناك مجاهدات ونحو ذلك. أما هؤلاء والعياذ بالله فمن كثرة الرياء فترى أعماله أكثرها ينطق بذلك، وهذا والعياذ بالله على خطر شديد. لماذا؟ لأن من كثرة هذا الرياء، من كثرة هذا الشرك الأصغر، يخشى عليه أن ينتقل إلى ما هو أكبر والعياذ بالله. ولذلك قال: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به وجه الله تعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك في العبادة في عمل كبير أو صغير، بقدر كبير أو يسير، لا يشرك مع الله سبحانه وتعالى، وإلا كان ذلك إما شركا أكبر وإما شركا أصغر والعياذ بالله كما سيأتي. ثم فسره صلى الله عليه وسلم وقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وذكر كذلك وقال: ومن ذلك الحلف بغير الله. قبل أن ننتقل إلى الكلام عن هذه الصور الأخرى، نبين نوعي الرياء حتى يحذر المسلم من هذه المسألة الخطيرة أو من هذا العمل الخطير وهو الرياء، الذي والعياذ بالله ربما يصل في وقت من الأوقات إلى إحباط عمل الإنسان، وربما يأخذ الإنسان إلى ما هو أكبر من ذلك وهو الشرك الأكبر والعياذ بالله. فاعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله عز وجل كثيرا، ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر والعياذ بالله، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وغير ذلك من الآيات النازلة في المنافقين بلفظ الرياء والعياذ بالله، يراءون الناس. والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر خفيا هو حديث: إنما الأعمال بالنية. هذا هو الفرق، إنما الأعمال بالنية، إذ هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به. وقد أطلقت النية في القرآن أيضا بألفاظ أخرى كلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة. أي نعم. فلذلك فإن الرياء يكون على أحوال، فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع، فذلك العمل هو العمل الصالح المقبول. إنسان إذا عمل العمل يريد وجه الله ويريد الدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع، فذلك هو العمل الصالح المقبول. وأما إذا كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله فذلك النفاق الأكبر والعياذ بالله، سواء في ذلك من يريد به جاها أو رئاسة أو طلب دنيا من أي نوع، ومن يريد حقن دمه أو عصمة ماله وغير ذلك، إنه يرائي لأجل هذه الأشياء كما كان حال المنافقين والعياذ بالله، إنهم فعلوا العبادات الإسلامية لأجل غرض دنيوي، إنهم صلوا لأجل حفظ الأموال والدماء والرياسات ونحو ذلك، إنهم أقاموا العبادة لا لأجل الله، إنما أقاموها لأجل الدنيا ولحفظ الدنيا والعياذ بالله. فهذان ضدان ينافي أحدهما الآخر، لا محالة. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة يعني الدنيا والعياذ بالله، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الذين يريدون بأعمالهم غير الله يريدون الدنيا، فربما يعطون الدنيا لكنهم في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله. وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة، ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه، سم بيعمل العمل لله لكن يدخل عليه الرياء، وهذا أمر شديد على نفوسنا، ولا سيما كل من كان متعبدا فاعلا شيئا من أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى مجتهدا في ذلك، هذا من أكثر من يحاول الشيطان أن يدخل عليه الرياء، لأنه إذا أفسد عليه عمله أفسد عليه قلبه، نسأل الله العافية. ولذلك فإذا كان الإنسان يريد بالعمل وجه الله عز وجل ويريد الآخرة ولكنه دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه، وده وارد أحيانا طائف على المنبر يوم أنت تتكلم كده لو الناس تأثروا ولا حاجة، أو أنت بتصلي يوم الناس يبكوا كده ولا حاجة مثلا، هذه مثال مثلا، الشيطان لا يتركك هنا، يقولك شايف الناس بيبكوا ازاي عشان انت بكتهم، كمان بقى شوية وطلع مواهبك بقى أكثر وأكثر ونحو ذلك، فيخرجك من الطريق الذي أنت فيه وهو طريق الاستقامة وإرادة وجه الله عز وجل إلى طريق آخر، والعياذ بالله تزيين العمل لأجل الناس، نسأل الله العافية. لكن هل يفسد العمل إذا حصل مثلا مثل ذلك، أم أن العمل يعني ربما ينقص أو يضيع بالكلية كما ذكرنا؟ فذلك أي هذا العمل أو هذا الفعل هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وفسره بالرياء العملي. وهذا الرياء العملي، طيب ما الرياء المنافقين؟ رياء عملي ورياء اعتقادي والعياذ بالله، نعوذ بالله. وزاده إيضاحا بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وهذا لا يخرج من الملة، الحمد لله أن جعل لنا في ذلك سعة، وإلا لهلكنا أكثرنا، نسأل الله العافية. فهذا العمل لا يخرج من الملة، إن الإنسان يقوم يعمل يريد وجه الله سبحانه وتعالى، لكن ربما يزين عمله زيادة لأجل أن يراه الناس وهو يريد وجه الله، فهذا هو الرياء أو هذا هو الشرك الأصغر، فهذا عمل خطر أو خطير في يعني عمل الإنسان، وقد يفسد عمله بالكلية. لكن إذا كان يريد وجه الله فإنه لا يخرج بذلك من الملة، ولكن ينقص من العمل بقدر ما كان من رياء، نسأل الله العافية. على قدر الرياء الموجود في العمل، العمل ينقص، نسأل الله العافية. وقد يغلب على العمل فيحبطه والعياذ بالله، ما هو مش معقول هيفضل العمل برياء وينقص وينقص ينقص ينقص، لا ده هيجي في وقت هيحصل ايه؟ حبوط للعمل كله، نعوذ بالله من ذلك. فاللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك، ولا تجعل لأحد منها شيئا. وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيح قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ الأعمال كلها يعملها الرجل، يقاتل للمغنم ويقاتل للذكر ويقاتل ليرى مكانه يعني في الناس، فمن في سبيل الله؟ انظر إلى الإجابة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إجابة جامعة لكل وجوه المسألة، وذلك لأن الرجل قد يكون يقاتل للمغنم وكذلك في ذلك يريد وجه الله عز وجل، وذلك أيضا أن الرجل ربما يقاتل للذكر ويريد كذلك وجه الله عز وجل، وربما يقاتل الرجل ليرى مكانه في الناس ويريد مع ذلك أيضا وجه الله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب هذه الإجابة لأجل أن يقطع على الناس أمر الرياء بنوعيه، ألا يفعل لا هذا ولا ذاك. فأما الذي قام يقاتل في سبيل الله يريد وجه الله ويريد المغنم، لا خير لك أن تقصد بذلك كله وجه الله، هذا خير لك. من قاتل في سبيل الله أو لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لأنه قد يقاتل يريد المغنم والعياذ بالله ولا يريد وجه الله، أليس كذلك؟ بلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب على الحالين: إذا كنت تريد المغنم وحده هذه صورة، إذا كنت تريد وجه الله والمغنم هذه صورة أخرى. خلاصة الكلام والرد فيها: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك إن الإنسان إذا طالع هذه الإجابة وتحققها فإنه سيخلص عمله كله لله، ولو كانت له نية في المغنم سيجعلها تابعة بعد ذلك لما يرضي الله عز وجل، وذلك لأنه إذا حقق النصر ونصر الإسلام والمسلمين وحصل له ما حصل من المغانم فهذا لأجل الله، لأجل أن الله أباحه لنا وكذا وكذا، فسيؤجر على ذلك لأنه كله سيكون في سبيل الله، القتال والمغنم وهكذا كله يكون في سبيل الله عز وجل. ولذلك فهذا الحديث يحتمل المعنيين، وتعيينه لأحدهما لا يكون إلا بأمر النية. ما يدرينا أن هذا الذي يقاتل للمغنم ولوجه الله عز وجل، ما يدرينا أنه يقاتل حمية للإسلام يريد نصر دين الله عز وجل، أو حمية لنفسه وقبيلته وقوميته أو نحو ذلك، ما يدرينا. ولذلك الفيصل في هذه المسألة النية، عمل القلب هذا العظيم الذي يفصل بين العمل الخالص وبين العمل الذي دخلت عليه الشوائب من رياء وعياذ بالله وغيره. ولذلك فهذا الحديث يحتمل المعنيين، وتعيينه لأحدهما لا يكون إلا بالنية. فإن كان أصل العمل لغير الله فهو النفاق، وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه فهو المعنى الذي سبق في حديث عباد، اللي هو الرجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، يريد الأمرين، فهذا الشرك الأصغر. وإذا كان يريد الدنيا وحدها فهذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولذلك فخير للإنسان أن يتخلص من النوعين ويخلص العمل لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في جوابه، قال: ومن ذلك الحلف بغير الله، كالحلف بالآباء والأمداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأمداد. وقال: لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال: لا تحلفوا إلا بالله، إلى آخر ما ذكر من الأحاديث حول النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. والحلف بغير الله كان شركا أصغر وليس شركا أكبر، لأجل أنه لا يزال على التوحيد، ولكنه لما فعل ذلك فعل فعلا منافيا للتوحيد الذي هو عليه، إذ أن الله نهاه أن يعظم غيره بالقسم، أن يعظم غيره بالقسم، فلما حلف بغيره وأقسم بغيره عظم هذا المحلوف به وإن كان مؤمنا بالله تعالى. ولذلك فهذا يعد من الشرك الأصغر للأكبر، وهذا النوع أيضا مذموم، لأن فيه تعظيم للمخلوقين، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، لأن في ذلك ذريعة إلى الشرك الأكبر. وما أشرك الناس شركا أكبر إلا بسبب الغلو في تعظيم المخلوقين. أليس أول شرك قد بدأ في الأرض بدأ بسبب الغلو في تعظيم الصالحين من الناس؟ كان أول شرك ظهر في الأرض كان في زمان نوح عليه السلام، فإنه كان في قومه أناس صالحون، فلما مات هؤلاء الناس قام أحبابهم ومن يعني يعظمونهم يقيمون لهم الصور والتصاوير في المجالس، وكان ذلك لمجرد التذكير والتذكر فقط، قالوا نذكرهم بذلك، انصبوا عند مجالسهم تصاوير نذكرهم به. وبدأ الأمر كذلك، مجرد إنشاء تصاوير أو إقامة تصاوير للتذكر فقط، فأدى ذلك إلى عبادة هذه المخلوقات من دون الله عز وجل بطريقة التدرج، لأن الخطوة الأولى كانت ذريعة للتي بعدها، والتي بعدها ذريعة للتي بعدها، إلى أن وصل الأمر إلى الشرك. يعني في عبارة مجملة، الأول صور ترسم أو تنحت أو نحو ذلك، يأتون إلى أماكن كان يجلس فيها الصالحون يتذكرون بها هذا الصالح، يتذكرون فقط، ثم بعد حين يذهب هؤلاء ويأتي غيرهم فينسون شيئا مما كان الأمر عليه، فيظنون أن لهذا الصالح أو لهذه الصورة في مكان هذا الصالح فضيلة، فيأتون عندها مثلا ويجلسون ويجعلون لهذه البقعة فضيلة، البقعة. ثم يتطرق الأمر بعد ذلك، بعد زمن يأتي غيرهم ويظنون أن البقع وصاحب البقع لهما فضيلة، ثم يأتي من بعدهم يظن أن البقعة وصاحب البقعة يصح أن تصرف عندها عبادة، عندها عبادة يعبد الله تعالى عند هذه البقعة. ثم بعد حين يظن من بعدهم أن هذه البقعة وهذا الصالح يصح أن تصرف لها عباد، فهذا الصالح يشفع لنا عند ربنا فندعوه ونسأله ونحو ذلك، ولا نشرك بالله، إنما هو صالح بيننا وبين ربنا. ثم ينتهي الأمر عند ذلك بدعائه وسؤاله من دون الله عز وجل، ويقعون بعد ذلك في الشرك الأكبر بصوره الفجة بعد ذلك. ولذلك كل خطوة من هذه الخطوات كانت ذريعة للتي بعدها، ولذلك أغلق الشرع على الناس هذه الأمور. فالحلف بغير الله تعظيم لمخلوق، لا، هذا التعظيم ربما يجر مع الوقت إلى الشرك وعبادة هذا المخلوق والعياذ بالله. ولذلك نهانا ربنا سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحلف بغيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وعليه فالأيمانات المشهورة بين كثير من عامة المسلمين كلها باطلة، أي الأيمانات بغير الله كلها باطلة، كالحلف بالآباء والأمهات والعيش والملح وعهد الله وأسف والعشرة دول ونحو ذلك، وتسمع يعني تعبيرات كثيرة جدا كلها اتخذوها من هذا الباب، وباب الحلف بغير الله عز وجل هو من الشرك الأصغر. ومن الشرك الأصغر كذلك قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: قال: ومنه قول ما شاء الله وشئت. يعني من الشرك الأصغر أيضا قول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، يعني ما تريد أنت وما يريد، ما يريد الله وما تريد أنت، في معرض كلام بينه وبين مثلا أخي يقول له اللي يريد ربنا وتريد أنت مثلا ما شاء الله وشئت، فهذا أيضا من الشرك الأصغر، لأنه من الألفاظ التي هي ذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، لأنها توهم التسوية. وهذا هو السؤال الذي بعده: ما الفرق بين الواو وثم؟ إذ الواو توهم الإيش؟ التسوية، هنا توهم التسوية ما شاء الله وشئت. ولذلك في الحقيقة هذا ذكرني بمسألة يعني تراها في كثير من المساجد العامة، مسألة أنه على المحاريب تجد يكتبون في ناحية هنا يمين وناحية الشمال، ناحية اليمين الله، ناحية الشمال محمد، بنفس حجم الخط ونفس طريقة الرسمة ونحو ذلك. فهذا والعياذ بالله مما يوهم التسوية، ولو لم ينطق به الإنسان فهذا يوهم التسوية. أي نعم. ولذلك كان من الشرك الأصغر قول الرجل لأخيه ما شاء الله وشئت. فكما روى النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا، لأن هذه الواو توهم تسوية. ولو كانت النية صالحة، هو ما يقصد أن يسوي بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منع في الشرع عن هذا التعبير لأجل ألا يؤدي إلى ما هو أشد. ولعل في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، هذا مثال أيضا على هذا المعنى. إذا كانت العبارة الصحيحة ستكون ذريعة لوقوع في باطل أو توهم باطل يمنع عنها المسلم، ولا ينبغي أن يخوله. لا تقولوا راعنا، راعنا يعني انتبه لنا ونحن نكلمك يا رسول الله. وذلك لأن اليهود كانوا إذا دخلوا عليه قالوا راعنا راعنا، يحرفون بهذه الكلمة أو يحرفون ألسنتهم بهذه الكلمة ويلون ألسنتهم راعنا راعنا من الرعونة، ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يلون ألسنتهم بالكلمة. فإذا سألهم السائل قالوا لا لا لا، نحن نقول له راعنا، وإنما هم في الحقيقة يقولون راعنا كما كانوا يقولون له السلام عليه. فلما كانوا يستعملون هذه الكلمة ويكذبون يقولون لا، ما نقول راعنا، نقول راعنا. أمر الله المؤمنين ألا يقولوا الكلمة التي يقولونها لأجل أن يظهر من اليهود الأمر. وكذلك لا يقول الإنسان ما شاء الله وشئت لأخيه، لماذا؟ لأن هذه الكلمة وإن كان لا يقصد بها التسوية توهم هذا المعنى. ولذلك حافظت الشريعة وحافظت العقيدة الإسلامية على سلامة قلب المسلم ولسانه من أن يكون فيه الشرك بأي صورة من الصور. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ ولما قال له الرجل وخطب، دخل عليه وفد وجعل أحدهم يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا؟ انظر، مع أنها من حيث اللغة تصح لكنها توهم تسوية. ولذلك أغلق الشرع هذا الباب على الناس. ولذلك كثير من الناس يقول لك والله أنا مش قصدي، أنا نيتي طيب، أنا بقوله النبي بس نيتي طيب، أنا بقوله العشرة دول بس نيتي طيبة. نعم، اجعل العمل كذلك يوافق هذه النية، واجعل هذه الألفاظ توافق ما في قلبك من نية صالحة وعقيدة صحيحة. أي نعم. نعم. قال: وقول ما شاء الله وشئت كما رواه النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئ، فقال أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. أي نعم. ومن أيضا صور الشرك الأصغر قول الرجل لأخيه لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليه، زي التعبير العام عندنا احنا، أنا رمي حمولي على الله وعليك، أنا متوكل على الله وعليك، ليس لي إلا الله وأنت. وهذا كثير في لسان أو في ألسنة الناس، يقول بعضهم لبعض احنا ملناش غير ربنا وأنت، بل بعضهم يغالي في العبارة في الحقيقة أحيانا ويقول انت احنا ربنا فوق وانت هنا تحت، احنا من نشغل ربنا، ربنا فوق وانت تحت. اعوذ بالله، هو الذي في السماء اله وفي الارض اله. ولذلك فهذه الفاظ وان كان اكثر المسلمين نحسبهم لا يقصدون بها الشرك، لكنها توهم هذه التسويه وتوهم التعظيم للمخلوقين، ولذلك ينهى عنها المسلم، ولا يجوز للمسلم ان يقول ذلك. ولذلك في الحقيقة مما يؤخذ على كثير منا إخواننا أنه أحيانا يكلمه بعض عامة الناس ويقول مثل هذه العبارات ويسكت. ولو أن هذا الرجل من عامة الناس مثلا تلفظ لفظا فاحشا ربما يثور الأخ ثورة عارمة، أليس كذلك؟ مع أن الأولى أشد، يعني قول الرجل العام هو بيكلمني يوم يقول لي والنبي يا شيخ كذا، هذا أفحش وأشد من أنه هو ماشي في الشارع يوم يشتم يوم يا لا يا ابني مش عارف كذا، يوم الأخ يروح له هم منفعل جدا ويقول له لا يجوز وكذا، هذا خير. لكن لماذا اشتد غضبك عند المعصية ولم يشتد الغضب عند الايه؟ الشرك. الشرك أشد. الست اللي ماشية في الشارع وبتعدي في شوارع المسلمين ليل نهار والمسلمون ولا يبالي أحد بأنه يكلمها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ماشية في الشارع وشايلة البتاع بتاعها وتقول أضرب الوضع ومش عارف ومش عارف وبين زين وبين زين، ماذا تبين؟ إنها تدعي علم الغيب، هذه كهانة، هذا تنجيم، والعياذ بالله أفحش وأشد. ومع ذلك تمر يقوم يقول لك دولية غلبانة سيبها تعدي، ما قال لك أحد روح اضربها، لكن استوقفها ونبهها إلى أن هذا ممكن أن يودي بها إلى النار، ده شرك أكبر، ده شرك أكبر أنها تدعي علم الغيب، والعياذ بالله. وربما لو أن هذه المرأة شتمت أبا رجل منا لربما قام وقتلها، مع أنها عمالة تسب ربنا وتدعي أن هي تعلم الغيب الذي قال الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه لا يعلمها إلا هو، وهي التي بحالها على الأقل تكذب ربها وتقول لا أنا كمان أنا بعمل إيه، أنا أعلم الغيب أنا كمان. فانظر، فهذه كلها صور من الشرك سواء أكبر أو أصغر. ومن ذلك قول الله قول الرجل لأخيه أو عن أخيه لولا الله وفلان، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يفسر قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يقول الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، كما ابن عباس قال، وهو أن يقول الرجل والله وحياتك يا فلان، زي كثير يعني موجود في كلام الناس، وحياتك عندي مش كده؟ وبعض الناس لما يشتد في القسم ويجتهد يوم يحلف به بأبيه بأولاده، كثير من الناس يقول الموضوع الفلاني والله ما انا عملت كذا، يوم يشتد الجدال بينه وبين المتكلم، يقول له بقول لك والله وحياة عيالي ما عملته. انظر، انه في هذا الحال كأنه يقول هذا اعظم من الله المحلوم به العيال، والعياذ بالله، كالصوفية الغلاة والعياذ بالله وغيرهم من الجهلة، من إذا اشتد في الحلف يحلف بمن؟ بالولي، والعياذ بالله، وقد يحلف بالله كذبا ولا يبالي. لكن لو حاولت أن أنت بقى توقفه على المسألة وتتحقق هل هو صادق ولا كاذب، قل له طب احلف كده، احلف بسيدك فلان، استغفر الله، يعني هذا من باب قول ابن مسعود لئن أحلف بالله كذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا. قل له كده احلف بسيرة فلان ما يرضاش يحلف، لأنه والعياذ بالله من شدة جهله وصل الأمر في نفسه أن القسم بالولي أعظم من القسم بالله، نسأل الله العافية. ولذلك يقول ابن عباس في قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يقول الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، نسأل الله العافية. طب قول وحياة ربنا يجوز؟ يجوز، لكن ينبغي الإنسان يحسن الألفاظ ويحسنها، يحسن الألفاظ، إلا حياة الله عز وجل صفة من صفاته، لكن يحسن الألفاظ ويبتعد عن الألفاظ التي ربما تكون فيها إيهام بمعنى غير صحيح. فليقل والحي القيوم مثلا أيضا. فيقول ابن عباس وقول الرجل أي من ذلك يعني فلا تجعلوا لله أندادا، وقول الرجل لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، وهذا كثير، لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، يعني لولا الكلبة اللي وقفت هوها طول الليل لكان اللصوص دخلوا البيت وسرقوا الليل، وهذا كثير في ألفاظنا. تجد الواحد هو بيعدي الشارع يقوم العربية فرمنت عليه يقول يا الحمد لله ده أنا لولا إن أنا واخد بالي كويس كانت العربية ضربت. هذه ألفاظ من الشرك الأصغر، لولا إن أنا بصيت لإشارة المرور كانت اللي مش عارف حصل كده، لولا الكلب اللي امبارح هوها وكان زمان الحرم يدخل، لولا البط اللي عمال مش عارف يعمل ايه. ما هذا كلام السلف. يقول ابن عباس وقول الرجل لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصحيح ما شاء الله وشئت. يقول لك ما احنا مش قصدنا. طيب اضبط بقى، اضبط القصد مع الايه؟ مع اللسان. اضبط القصد اللي هو عمل القلب ده مع اللسان، وقل لولا أن الله عز وجل جعلني أنظر، لولا أن الله من علي ورزقني أن التفت في هذه الساعة ونحو ذلك. موسى عليه السلام عاتبه الله في رحلة عظيمة لأجل أنه لما سأله بنو إسرائيل يوما من أعلم الناس قال أنا، مش مسألة شركية ولا حاجة، دي مسألة فيها يعني عظيم، يعني معنى عظيم أدب مع الله سبحانه وتعالى، فقال أنا، فعاتبه الله بأن أجرى عليه قصة الخضر كاملة، إنه ممكن يبقى فيه ناس تاني أعلم ببعض الأمور منك، فأنت أيها المسلم عندما يناديك الله سبحانه وتعالى من أمر فانسب إليه الفضل، قل لولا الله فعل بي كذا، لولا أن الله عز وجل جعل العلاج هذا نافعا ما شفاني الله عز وجل، مش لولا أخذت المضادات الحيوية اللي هي كان زماني دلوقتي، ولولا الدكتور فلان هو اللي قام عليا ده أنا كنت رحت. انظر أين الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه كلها ألفاظ وأحوال من جنس الشرك الخفي. وهناك أمور أخرى نستكملها بالمرة كده أيضا يفعلها العامة هي من الشرك والعياذ بالله، أو هي ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله، كأحوال العامة مع ما يسمى بالكف المقطوع، الخرزة، البخور، الحدوة الفرس، الحجاب ونحو ذلك، القلادة، التميمة، الودعة، كل هذه الأشياء كل واحد ماشي على لونه بقى. واحد تلاقيه متعلق فردة جزمة، كل واحد وحسب المقاس بقى اللي تبعه. واحد معلق فردة جزمة، ده معلقها ليه؟ يقول لك اصل تمنع الحسد، تمنع العين. واحد تاني تلاقيه معلق حاطط بتاع خمسة وخميس، بل والله اخوات واخوة ربما. تسمع لما يكلموا بعض يوم مثلا واحدة دخلت عند واحدة وتسمع مشاكل، ده انا لما دخلت شقتها ومش عارف ايه وحصل مشكلة، ايه المشكلة؟ الاخت وانا قاعدة كل مسألة عن حاجة تقول لي اب خمسة اشتريت دي بكام؟ بخمسة. انت عندك مش الساعة قربت على خمسة مش عندك ونحو ذلك. كل ذلك هي تقصد ماذا؟ التحصين. طب أين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء إلينا؟ كل صور من صور الشرك الأصغر والعياذ بالله، لأنها ليست أسباب لا قدرية ولا شرعية. الخرزة تجد كل واحد معلق خرزة بلون شكل، تجد واحد معلق قرن فلفل مش كده، واحد تاني معلق حدوة حمار فرس، حدوة فرس على باب الشقة تلاقي حدوة فرس محدود، واحد تالت معلق مش عارف مثلا اسمها ايه تميمة او نجمة البحر او حجاب او نحو ذلك. وكل هذا ايضا من الشرك وصور الشرك الاصغر. الفنجان وقراءة الفنجان واعتقاده انه هو لما ينظر فيه يوم هذا دليل على معاني معينة يعلمها، كل هذا من التنجيم والذي قد يكون من الشرك الاكبر والعياذ بالله. فهذه كلها صور والعياذ بالله يخشى على المسلم منها إن كانت شركا أصغر أن تجره إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. ومنها مسألة البخور بالمرة عليها كده، البخور كثير من المسلمين يظن أن البخور له دليل شرعي على فضيلة ونحو ذلك، بل اشتهر عند الصوفية أن البخور ده مادة أساسية في مجالس الذكر، واشتهر عند العوام أن الشيوخ عندهم البخور ده شيء مقدس، مع أن البخور لا يتعدى كونه عطر حاجة بالطيب المكان وخلاص، بل قد يكون في بعض الأوقات مضر. يعني زي بعض الناس اللي عندهم حساسية البخور مش هيتناسب معاه. فتجد كثير من المسلمين يوم الجمعة خصوصا، كانت رحمة الله عليها أمي غفر الله لنا ولها، كانت يوم الجمعة لازم قبل صلاة الجمعة تجيب الصادة الصغيرة دي وتحط البخور وبتاع، لازم يوم الجمعة. ليه؟ ده البخور ده هيعمل ايه؟ يحصن البيت ونحو ذلك. انظر اعتقاد فاسد جدا نشأ عليه كثير من المسلمين. وهكذا بل بعضهم اذا اراد ان يتحصن والعياذ بالله يذهب الى العرافين والدجالين والعياذ بالله. هذا باب اخر لعله ياتي الحديث ان شاء الله عليه في مرة قادمة باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي.